الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمعه من حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا العمل بها وارزقنا الدعوة إليها واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن جابر بن أبي سمرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجهاد فقال: إن الشيطان جلس لابن آدم بطرقه، فجلس له على طريق الإسلام فذكره بنحوه، غير أنه زاد في ذكر الهجرة ومولدك فتضيع عيالك، وذكر في الجهاد أيضا وتضيع عيالك، ولم يذكر مثل المهاجر، وقال في آخره: من فعل ذلك فخر من دابته فمات وقع أجره على الله، وإن لسعته دابة فمات وقع أجره على الله، وإن غرق فمات وقع أجره على الله، وإن قتل عقصا يعني صبرا فحق على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث الشريف سبق أن شرحنا معناه فيما مضى من الدرس، وأعاده البيهقي رحمه الله ليبين أن هناك زيادات في ألفاظ الحديث وبعض التغييرات. ومجمل الحديث يخبر أن ابن آدم إذا المسلم إذا عزم على فعل الخير جاءه الشيطان في هذه الطرق، فكل طريق سلكه المسلم ليصل به إلى الله عز وجل كالإسلام والهجرة والجهاد والنفقة وبر الوالدين ومصالح الخير، قعد الشيطان له في طريقه، تفعل هذا ويضيع مالك، كيف تنفق هذا؟ تذهب إلى الجهاد فتفقد ذريتك وزوجتك وتنكح المرأة ويضيع الأموال، فيثبطه ويغريه، فإذا عصاه وخالفه ونام إلى مسلك آخر جاء الشيطان. هذا ليبين أن من أنجاه الله من غوائل الشيطان فهو مفلح، وأنه من نجا من هذه ثم ذهب إلى الجهاد فوقع من على الدابة أو نهشته حية أو حصل له ما حصل قبل أن يسلك الجهاد فهو شهيد. هذا ذكرناه فيما مضى ولا حاجة لإعادة، اقرأ ما بعده. وعن ابن ثوبان عن أبيه يريد يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن عثمان الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي خيف شاء، بأي حتف شاء فإنه حتف شاء الله، بأي حتف إن شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. هذا الحديث صحيح. يقول أبو مالك الأشعري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. من فصل في سبيل الله، من فهم معنى قوله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود، يعني خرج به بالجنود ليقاتل جالوت، فصل أي خرج من منزله فانفصل عنه، قال من فصل في سبيل الله، أي من كان خروجه من داره وقريته في سبيل الله، في سبيل الله يعني مخلصا خروجه لله، لا لأجل المغنم ولا لأجل أهل الثرى ولا للسمع ولا مدفوع كرها، خرج باختياره قاصدا وجه الله. فإذا توفرت هذه فيه يقول فمات أو قتل. ما الفرق بين الموت والقتل؟ المات يعني مات موتا طبيعيا، جاءه إسرائيل فأخذ روحه من على فرسه أو على فراشه أو ماشي أو ما إلى ذلك، هذا مات. أو قتل أي أن أحدا من المكلفين ممن هو في الدنيا، قلنا من المكلفين قد يكون جني، من المكلفين من تسلط عليه فأخذ روحه فقتله، هذا يسمى قتل، فيه إزهاق الروح. وأما ذاك مات موت طبيعي. فقال من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد. الفاء دخلت على هو الذي هو شهيد جملة من مبتدا وخبر، دخل عليها الفاء حرف الفاء لأنها جواب من شرطية تقتضي جواب. الذي يخرج من بيته في سبيل الله حكمه وجزاؤه وجوابه أنه شهيد، هذا حكم له بالشهادة. لكن الإنسان لا يقول فلان مات شهيد، لا، كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. إذا رأيت إنسان قتل في المعركة لا تقول شهيد، ما ندري، لكن قل إن شاء الله نظن به خيرا وأنه من الشهداء، أو قل أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فإذا خطب عمر رضي الله عنه قال لا تقول هذا، قولوا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لأن الله أعلم بالنيات. قال فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، لدغته هامة وسامة. الهامة اللاحد الذي يلدغ وسمه قاتل فيموت من اللدغة، والسامة الذي ينهش فيفرغ السم فغالبا لا يقتل كالعقرب وغيره. فيقول لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله. ذكر أنواع الموت، قال الذي يخرج في سبيل الله قاصدا وجه الله عز وجل، فإن مات أو قتل فهو شهيد، وإن وقصته دابة، وإن وقصه فرسه أو دابته أو بعيره، وقصه بمعنى ألقاه من على ظهره، أو سقط فوطأه الفرس أو وطأته الناقة بأحفادها، هذا يقول وقص. الوقص غالبا دق العنق، أن يسقط فيسقط على رأسه فيلتوي العنق فيموت. فيقول فوقصه فرسه أو دابته أو لدغته هامة، هذا كله قبل أن يصل إلى المعركة. من فصل في سبيل الله فحصل له كذا، بمجرد ما خرج من داره قاصدا وجه الله ولو لم يتجاوز قريته، حصلت له إحدى هذه الوسائل التي تؤدي إلى الموت فهو شهيد. يقول أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله، مات على فراشه بأي حتف، حتف الهلاك. قال مات فلان حتف أنفه، أي مات على شكل راض به أو كاره. يموت الذي يقتل صبرا هو الذي يؤخذ ثم يدق عنقه بالسيف ويرمى بالرصاص، لكن الذي مات حتف أنفه هذا الذي ذهب إلى داره فوضع رأسه في الوسادة فلم يستيقظ إلى الأبد، فقال مات حتف أنفه. قال مات بأي حتف شاء الله، بأي موت قضى الله له ذاك في موته تلك الطريقة. فمن مات بأي وجه من الوجوه ويقول صلى الله عليه وسلم فإنه شهيد. هذا واضح دل على أن من خرج في سبيل الله فحصل له موت قبل الوصول فهو شهيد. تدل على ماذا؟ على الترغيب في الجهاد، وأن من مات وهو خارج إلى المعركة لا يكسب عليه، إنما يفرح، فموته شهادة في سبيله إذا صدقت النية من حين خروجه. في لفظة أخرى فإنه شهيد وإن له الجنة. إذا حكم له صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد يدل على أنه في أعلى مقام من مقامات الجنة. وإذا ما معنى وإن له الجنة؟ هذا من باب التأكيد ومن باب أصول المطلوب ليقول لهم صلى الله عليه وسلم لا تظن أنه شهيد في حكمنا، بل إن الله عز وجل حكم له الشهادة وقضى له بالجنة. تقرأ ما بعد. وأخبرنا مالك بن عامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. حدثنا مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق أو قواق فواق ناقة أو قواق ناقة فقد وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم، قاتل في سبيل الله أن قتاله كان خالصا لوجه الله عز وجل. ايش معنى قتاله خالصا لوجه الله؟ يقاتل الكفار على ماذا؟ لأجل أن يعيدهم إلى الإسلام أو يكفي شرهم فيقصيهم عن الدنيا لأجل أن يمتد المسلمون. هذا قتاله لتكون كلمة الله هي العليا. ثم قال من قاتل في سبيل الله قد يقاتل الكفار وقد يقاتل الفساق. كيف يقاتل الفساق من المؤمنين؟ خرجوا يقطعون الطريق، فاستنفر الإمام من يذهب ليبعدهم عن أذى المسلمين. هؤلاء يريدون أن كلمتهم تكون هي العليا، والذين خرجوا لقتالهم يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. ما معنى كلمة الله؟ أي الحق وأمره سبحانه هو النافذ، مو أمر هؤلاء. فمن قاتلهم لأجل هذا المقصد فهو خرج في سبيل الله عز وجل. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم، ما فائدة هذه الزيادة؟ الذي يقاتل في سبيل الله يعني يكون خالص عمله لله عز وجل، فما فائدة رجل مسلم؟ يدل لو أنه قاتل في سبيل الله وهو كافر ما تنفع. من قاتل في سبيل الله وهو مشرك بالله ما تنفعه. لا بد من الإخلاص من العمل وأنه مسلم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا يدل على أنه خالص لله وأنه مسلم. الذي لا يشرك بالعبادة يجتمع فيه الأمرين، الإخلاص وكونه مسلم. لأن المؤمن ما إذا أخلص، أن المؤمن غير المؤمن إذا أخلص في عمله لا يقبل. وإذا قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا مسلم. وقلنا كلمة مسلم أو مؤمن إذا انفردت فهما بمعنيان. فواق ناقة، الناقة إذا حلبت دعي فصيلها ليرضع منها، فإذا بدأ والفقم تضرع الناقة ذرة الحليب، فإذا حلبوا وجدوا الحليب جاء إلى الضرع مرة ثانية فتنفذوه أول. نفذ ما فيه، فجاء الفطيم يرضعه فاعطف عليه فتدر الحليب. فالفترة بين إتيان الفصيل ليرضع بين الحلبة الأولى مقدار بسيط. ضرب به المثل صلى الله عليه وسلم لقوم يعرفون هذه المعاني، فقال: من قاتل في سبيل الله هذا القدر وجبت له الجنة، أصبحت الجنة واجبة عليه. من أوجبها؟ الله سبحانه وتعالى. من أوجب هذا على الله؟ هو الذي أوجبه على نفسه، ما في أحد. يقول وجب على الله بمعنى أنه هو الذي أوجبه على نفسه، لم يوجبه أحد عليه. فقد وجبت له الجنة، أي حقت أن تكون الجنة دار مقره. فوعد الله حق وقوله صدق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا، سأل الله القتل يعني في سبيله. لو تمنى الإنسان القتل في غير سبيل الله هذا مكروه، فالمنهي عنه ما يجوز. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. تأتيه كرب من كروب الدنيا فتضيق فيه الأخان، فتقول: يا رب الموت الموت. يقول: لا تسأل الموت. وإن حصل كرب، إذا حصل كرب قلت: اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني. فسأل: لا يتمنى الموت لضر نزل به. فما بالك إذا كان صحيح. فقال: من سأل القتل يعني أي قتل، القتل في سبيل الله من عند نفسه. ما فائدة هذه الزيادة؟ الذي يسأل من عند نفسه، ولا الشيطان يلقي إليه؟ الشيطان ما يلقي بوساوس الخير، لا يلقي بوساوس الخير إلا إذا علم أن هذا المسلم أقبل على خير أعلى من هذا، فيصرفه عن الفاضل إلى المفضول. إذا علم أنه سيذهب إلى الجهاد يقول: لا، هناك مرضى يحتاجون إلى زيارة، اذهب إليهم، أحدهم في البلد الفلاني والثاني فيسوي له هذا ويزينه حتى يثبته عن ذاك الواجب. إن شاء الله ما يقول زور المرضى، ولا يقول بر والديك، ولا يقول أنفق في سبيل الله. لكن لما علم أنك ستذهب إلى هذا جاء بما هو دونه ليصرفك عن يصرف عملك عن الباطل. علمنا هذا. فمن سأل من عند نفسه، من سأل القتل من عند نفسه، الله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سأل القتل في سبيل الله صادقا من عند نفسه. لا، لم يكن سؤاله القتل لأمر خارج عنه، عليه ديون، أصابه مرض حتى قرف من طول هذا المرض، وجد خصوم يلاحقونه، ووجد أن في الدار التي يسكنها أو في القرية التي يسكنها لا يطيب عيشه، فذهب يسأل القتل. ما كان هذا من عند نفسه، هذا مثل قوله سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ومثل الذين ينفقون أموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، أخرج النفقة لوجه الله عز وجل، يطلب مرضاته سبحانه. وتثبيتا من أنفسهم أخرج الدينار ويده ما ترتعش وقلبه لا يرتعش. اسمعنا: قلبه لا يرتعش، يقول: هذا الدينار هذا ربع الميزانية، والذي تركنا لأهلنا ورانا أطفال ورانا حقوق مدارس أجار بيوت. ما في هذا القلب ثابت أو أخرج هذا الدينار أقول ما عليك لنا رصيد في البنك، في البنك يضاعف ضعف هذا الدينار ما يؤثر علينا. فكان التثبيت القوي الأول لأن له رصيد، والتثبيت الثاني أنه خوف يحصل كذا ويحصل كذا، فكانت نفقته لله عز وجل نابعة من نفسه يقينا بأن الله يخلف عليه، ويقينا بأن الله يعوضه، ويقينا بأن الله سيأخذ هذه ويربيها له كما يربي أحدكم خلوه. فلما وجد عند نفسه هذا اليقين خرج هذا الدينار ثابتا من نفسه، ما في تزعزع ولا خوف ولا اهتزاز ولا رعب. اسمعوا هذا: فمن سأل القتل من عند نفسه، إن كان سؤاله لا لأجل دافع آخر، فإن كثير يخرجون سئم هذه الحياة، العيش مع والديه، العيش في القرية، سؤال الغرماء حقوقهم من الديون، كل هذا المرض الذي لحق به، فكان سؤاله القتل من عند نفسه إنما لأمر خارج دفعه إلى ذلك. علمنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل القتل من عند نفسه، سأل القتل على في سبيل الله من عند نفسه صادقا ثم مات. ما معنى صادق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل القتل، أي قتل في سبيل الله، من عند نفسه، أي ثابتا ذلك الطلب من عند نفسه لا بدافع آخر، صادقا. صادق معناها زائد على معنى الإخلاص، لأنه من قتل، من سأل القتل يعني في سبيل الله، ذاك هو الإخلاص. والصدق أمر زائد عن الإخلاص، الصدق إخلاص زائد عزم وجد ومثابرة على تحقيق المطلوب، يسمى فلان صادق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما مدحهم الله بالصدق هنا؟ لأنهم قالوا: لئن أعطانا الله، لئن هيأ الله لنا معركة غير بدر لكفتهم بدر، ليرين الله ما نصنع، سيعلم الله منا ما نفعل مع العدو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم النضر بن مالك، ذهب فقاتل فقتل حتى وجد في بدنه أكثر من 80 ضربة، حتى ما عرفوه من كثرة الضرب الذي فيه، إلا أخته رأت بنانة عرفت أن هذا الإصبع إصبع أخيها. المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. إذن الصدق ما هو؟ أنهم يتوجه إلى المطلوب ولا يشرك مع المطلوب شيء آخر. فالطلب إذا ذهب الإنسان قال: فلان ذهب لأجل أن يعالج هذا الضرر الموجود في هذا البناء، فذهب بجد وإخلاص ووقف في ذاك البناء، وجاءت ساعة الغداء فلم يلتفت إليه، وجاءت ساعة الأوقات التي يذهب فيها إلى أهله فلم يلتفت إليه، حتى أنهى عمله. فلان صادق في عمله، صدق في عمله، أخلص وجد فيه. واضح هذا؟ اسمعوا الحديث مرة ثانية يتبين لنا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا. علمنا معنى صادق، معنى يعني خرج وهو لا يلتفت إلى مطلوب آخر، ما خرج سأل الله الفضل في سبيل الله وقصده غنائم، ولا قصده أنه يحضر لأجل أن تكون توزيع بعض الشرهات وبعض كذا، ولا لأجل أن يقال فلان شجاع، ولا لأجل أن يقال والله شارك الإنسان في دفاع عن قومه، ولا يقال أنه ذهب حتى لا يصب بالعار ويصب بالجبن. كل هذه ما كانت في خاطره، إنما في خاطره مطلوب واحد لم ينقسم الطلب. قال يقال فلان ماذا؟ فلان صادق في طلبه. من سأل القتل يعني قتل في سبيل الله من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. الأول من قاتل في سبيل الله فواطنا شارك ولا ما شارك؟ ما قال فصل إلا هو شارك، كيف فصل من دياره؟ لا بس آلة حرب كانت عنده، آلة حرب ركب المركوب وودع أهله وأمن لهم ما يأمن ثم ذهب، قال شارك لأنه عزم ثم دخل في المقصود. واضح هذا؟ وأما الثاني ما شارك في العمل لكن كانت النية صادقة، سأل الله القتل في سبيله من عند نفسه صادقا فيما يطلب، ما كان قصد شيء آخر، ما هو طفش ولا سائم الحياة ولا قصد آخر لإعلاء كلمة الله، وكان يتحرى ذلك، يتمنى أن يكون متى يحدث لأجل أن يشارك. يقول صلى الله عليه وسلم فإن مات أو قتل فله أجر شهيد. معنى هذا أن الإنسان يوطن نفسه على الصدق والإخلاص والإخلاص، يسأل الله عز وجل أن يجعل موته جهادا في سبيله صابرا محتسما، فإن حصل جهادا فالله أكرمه، وإن لم يحصل جهاد فنيته تقوم مقام العمل، يعطيه الله أجر شهيد. وهذه النية لما كانت صدقا وكانت خالصا أثابه الله عز وجل على نيته. وإذا علمتم جهادا وسمعتم من يخبط الجهاد بأقاويل وأراجيل اتركوا هذا اتركوا هذا، فاعلموا أنه إن لم يكن منافق فهو مريض القلب جاهل بدين الله ما يعلم. إذا علمتم جهادا قائما في أرض الله افرحوا، فإن في الجهاد ذهاب الغل من قلوب المسلمين وإنزال الخير وفتح بركات السماء على المسلمين. وفيها من الفوائد والخير ما يعلمه إلا الله عز وجل، فإذا وقع جهاد في بقعة من بقاع الدنيا افرحوا بذلك. نسأله سبحانه أن يقيم علم الجهاد. نقرأ ما بعدها. وعن معاذ بن جبل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقته وجبت له الجنة، ومن سأل القتل فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل القتل من قلبه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. ومن جرح جرحا أو نكب نكبة في سبيل الله جاء يوم القيامة كأخذر ما كانت لونها كالزعفران وريحها كالمسك. ومن خرج له خرجا في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء. عن معاذ بن جبل قال وروي بطرق كثيرة، والبيهقي رحمه الله أراد أن يجمع هذه الطرق لأطول ما كانت. قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل القتل من قلبه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد. ومن جرح جرحا أو نكب نكبة في سبيل الله جاء يوم القيامة كأغزر ما كانت. غالبا الذين يخرجون في الجهاد تحصل لهم هذه، لأنه إن كان من الرجال أو من المشاة تصيبه شوكة أو ينكب ظفره حجر من الحجارة أو يصيبه بعض شظايا أو طلقات من النار، وإن لم تكن بذلك لا أحد يصيبه ذباب السيف أو سنان الرمح يحصل له جرح. فقال: من جرح أو نكب نكبة، أي أن الجرح قبل الجهاد، والنكبة نكب بمعنى أصاب قدمه شيء، وإن النكبة قد تكون المصيبة. وهنا المعني بها ما يجد الإنسان من نكبات في الطريق تصاب قدميه، يعثر على حجر أو يعثر على أكمة أو على عظم أو شوكة، فيقول: جاء هذا الجرح وجاءت هذه النكبة في القدم، أغزر ما كانت، أغزر يعني لونها يفور بغزارة، لونها زعفران وريحها ريح المسك. أخذ جانب